هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات تتحدث عن يعني إقامة حجة الله تعالى على الخلق، وأنه سبحانه وتعالى جاءهم بكتب مفصلة وفيها علم وهدى ورحمة لمن كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: هل ينظرون إلا تأويله. تأويله هنا يعني وقوع، يعني مآله، وليس تأويله هنا معنى تفسير، لأن التأويل القرآن يأتي على معنى معنى التفسير، والمعنى مآل الشيء ووقوعه، مثل قول يوسف عليه السلام لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني وقعت الآن. فهنا الله تعالى يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون هؤلاء الناس إلا مآل ما أخبرت به الرسل من النعيم للمؤمنين والعذاب للمشركين؟ فهم ينتظرون وقوعهم حتى يؤمنوا، وإذا وقع لا ينفعهم. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربها بالحق. الآن عرفوا أن الرسل جاءت بالحق، وأن فعلا في جنة وفي نار وفي يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يعني الآن يبحثون عن سبيل الرجوع حتى يؤمنوا بالرسل، شفعاء يدفعوا لهم حتى الله تعالى يعني لا يعاقبهم. قد قال الله تعالى: ولا تنفعهم شفعاء الشافعين، يعني عن الكفار ما تنفعهم شفعاء الشافعين، وأيضا لا سبيل إلى الرجوع، خلاص انتهت فترة الاختبار وانتهت فترة الدنيا. ولذلك يا إخواني يعني أكثر الناس فوزا في هذه اللحظة هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وعرفوا أن ما يقوله حق. يأتون يوم القيامة فيرون عيانا ما آمنوا به. يقول الله تعالى عن هؤلاء الذين كفروا بالرسل أو بما قالوا به: قال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، خلاص ما بقي معهم شيء مما يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، لكن نؤمن به على ما أمرنا الله تعالى بالإيمان به. ثم استوى على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، على الله عليه علوا يليق بجلاله، لا علو احتياج ولا علو، بل هو جل في علاه كل مخلوقاته تحتاج إليه. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، النهار يغطيه بالليل، يغشي الليل النهار، يطلبه حفيظا، يعني كأنهما كل واحد يطلب الثاني مثلا المال أو كذا، فيطلبه حديثا يعني سريعا متواصلا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تتقدم ولا تتأخر عن موعدها ولا تخرج في غير موعدها، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الإمام كثير عن هذه الآية له الخلق والأمر، يقول هذه من أجمع الآيات، وذلك أن القرآن كله، كل القرآن من أول إلى آخر هو عبارة عن نوعين الموجود في القرآن، إما أخبار وإما أحكام. يعني الله تعالى في القرآن إما يعطينا أخبار مثلا عن السابقين، أو أخبار عن اللاحقين، أو أخبار عن يوم القيامة، أخبار، أو أحكام، أحكام افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، أحكام. المراد منا في الأخبار التصديق، والمراد منا في الأحكام التطبيق، نعمل به. ولذلك قال الله تعالى هنا وتمت كلمة نعم ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر. وقال في آية أخرى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يقول من كثير صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هنا يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني الله تعالى هو الذي خلق الخلق جل وعلا، وهو الذي أعطاهم التشريع المناسب لهم، وذلك أن الصانع أعلم بصنعته. يعني من بدهيات الأمور يا إخواني، لما واحد مثلا يشتري سيارة، فرض سيارة تويوتا، ووجدت صاحب هذه السيارة اللي اشتراها الآن مع كتالوج نيسان، ستقول له يا محمد هذا نيسان، هذا كتالوج نيسان ما يصلح. لو قال يا كلها سيارات شو الفرق، كلها حديث يا محمد، هذا أنا صاحب المصنع، هذا الذي طبيعي لا يمكن أن يقبل أحد أن يذهب إلا إلى صاحب المصنع ليعرف خصائص وصفات وما يصلح وما لا يصلح لهذه الصنعة، وإلا لم يعلم. الله تعالى هو خالقنا وهو صانعنا جل في علاه، وهو الذي أعطانا أيضا هذا الكتاب الذي يبين لنا ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. يعني تستغرب بعض الناس يترك كلام الله الذي فيه هدايته وصلاحه ثم يذهب إلى كلام الناس، إلى يعني إلى سقط القوم. الله جماعة لو تقرون عن سير هؤلاء الذين يكتبون الشيوعية انفجار خلق الله، أخبث ما يمكن أن تتخيل، شرب المخدرات وأهل فواحش وينزلون عقائد والناس تأخذ بها شيء عجيب، فيترك كلام الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى هؤلاء ويقول كلام الله مثقف يعني أنا الليبرالية هذه الثقافة، وهي الليبرالية أصلا من أرض الأفكار. فالله تعالى يقول للناس ألا له الخلق، فدام أنه سبحانه وتعالى هو الكل الذي خلق، إذن له الأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الذي خلقنا وهو الذي يصلح يعرف ما يصلح لنا فيأمرنا بما يناسبنا ويناسب خلقه. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني في السر، ادعوا ربكم تضرعا تذللا وانكسارا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الله تعالى المعتدين في دعائه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعتدي في الدعاء الذي يدعو بما لا يجوز شرعا أو عقلا أو عرفا، وهذا ضابط صراحة دقيقة. يعني كيف بما لا يجوز شرعا؟ مثلا واحد قال اللهم افرق بيني وبين عمي، هذا ما يجوز، ليش؟ له قطعه رحم، قطع رحم، فهذا دعاء بما لا يجوز شرعا. لو واحد قال مثلا يا ربي يسر لي بيت ما عنده حراسة عشان يسرقه مثلا، يعني ما يجوز. طبعا للأسف الأفلام والمسلسلات تذكرون يعني كانوا يجعل تفعل هذا وانت لا تشعر. يعني مثلا تلقى واحد البطل مثلا طاب على البطلة ويريد أن يدخل عليها فيقول يا ربي ما حد يشوف، يا ربي ما حد يشوف. طيب هذه كارثة، هذا معصية وذنب. فكل هذا من الاستهزاء بالدعاء والسخرية بالدعاء، وهو من أعظم الذنوب الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين. إذا الدعاء بما لا يجوز شرعا، بما لا يجوز عقلا، مثل واحد قال مثلا اللهم ارزقني جناحين عشان أطير فيه، يقول ما يجوز ذلك، يعني هذا العقل يمنع ذلك، أو جنبين أو ضدين. بما لا يجوز عرفا، كمن يقول مثلا اللهم ارزقني علما بدون تعلم، يعني بدون بذل أسباب، ارزقني مالا وأنا جالس في بيتي، هذا لا يجوز، هذا اعتداء في الدعاء. إن لم تبذل الأسباب فإن الله تعالى لا يعطيه، لا بد. لذلك الرجل لما قال توكلت على الله في يعني أن يحفظ ناقتي ورمى حبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عقلها واتكل، يعني أول شيء ابذل الأسباب بعقلها واتكل. فإذا الاعتذار بالدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يجوز شرعا أو عقلا أو عرفا. يقول الله تعالى إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا الله تعالى قد أصلح الأرض لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. هناك قال دعوه تضرعا وخفيا، هنا قال خوفا وطمعا، خوفا رهبة وطمعا رغبة، يعني تجمع بين الرهبة والرغبة في الدعاء. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني على قدر إحسانه وقدر اتصاله بصورة الإحسان يكون رحمة الله قريب منه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسلها بشارة الأمطار حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ما فيه زرع، فأنزلنا به الماء فأخذنا به من كل ثمرة. إذا الله تعالى هذا البلد الميت أحيا بالمطر فقامت فيه الزرع. الله تعالى يعطينا قياس جلي، قال كذلك نخرج الموتى. كيف الله تعالى أحيا هذا الزرع هذا الأرض الميتة؟ كذلك يحيي الناس يوم القيامة إذا ماتوا، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهذا من القياس الواضح الجلي في بيان أن الله تعالى قادر على البعث جل في علاه. نحن نرد اليوم إن شاء الله غدا، أسأل الله تعالى أن